انه ليش احارب، ليش يصير فيه الوضع هذا. ارسلت مكتبه الدكتور بالجامعه الاردنيه على رئيس مجلس الاعيان مجلس النواب العربيات الدكتور. للاسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمه. الله ايش غلط، الله اكبر، هذا العم بجده يا اخي. بنقدر نعرف الحجز الذي اشرت اليه ممن حرمت انا من الاهل من كل شيء، حرمت يعني ما لي اي شيء عند الاهل. بدك ترجع تاخذ البدك يا روح الخوري، خلي رش عراسك وارجع على دينك. طيب بلا السياره هذا الكلام، عفوا السياره مسجله باسمك ولا لا؟ ما في عندنا احنا، كان الاميرات كغرفه حط فيها كل شيء، واي ولد محتاج بيسحب تواضع. يعني ما في عندك شيء باسمك؟ لا ما كانش فيه اصلا. انت الميراث في الاسلام لا يعطيك لا توارث بينك وبين والديك. لا هذا كما تعلم يجب ان لا هو ما في ورث. لا لا لا لا يعني بعد ان اسلم انا المضبوط انا ما بدي كان يعني لا رقم عالي ميراث ولا رقم عالي شيء. ما سالتش بالموضوع هاي، انا خريج جامعه تجاره اداره اعمال، بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني. وانا لما قصرت باب المسلمين في البلد اللي توقعت انه اجد عندهم وضع معين لي كاتوظف مثلا بسرعه، مش تاخذ الشغل اجراء، احصل على وظيفه، كاجد مأوى، اجد وضع معين، للاسف ما حصلت على الحكي كله، وانما روح تعال راجع فلان اطلع لفلان. يعني كانت الشغله يعني حتى سمعت انا يعني من نفس شخص بالناس بذكر اسامي انه ما في وضع مخصص عندنا لامثالك، انت حالي خاصة. ايه طبعا لانهم لا مو طبعا الله يهديك فحاطين بينهم مو طبعا لا طبعا في واقع امرهم انا اقول، لانهم لا يفكرون في دعوة الناس الى الاسلام وقد اراحوا انفسهم من ذلك. والدليل على هذا قول قاضي القضاة لك انه ياتي الكوري يرقصنا، انه هم اصبحت جريمة ان يؤمن رجل من اهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين ويعتبروا لانفسهم انهم معتدون في هذا وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك، وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدوهم، ذلك لانهم اراحوا انفسهم من الدعوة الى الاسلام، وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه. ولكن في شغلة واضحة الاشي المتعارف عليه بالوضع اللي زي وضعي، اكيد اي شخص بالذات اذا اهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستبداد ولمشاكل، لازم يكون في جهه تحميه، في جهه تساعده، في جهه تقدر تجنبه. اقول لك احكي لك شيء، وضعك انت وضع خاص جدا. شوف انت من عائله من العائلات العريقه في البلد ولها شان ولها ظهور، فلما يسلم واحد من عائله جابر او من عائله الطوال او من عائله حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف، هذا بهد العائلة من جهتين، انه اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية طبعا الى ظهور انه معناها ما في لكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم، هذول فلتانين. من الناحية الدينية لانه هذا الى ظهور، فبسمع انه واحد يؤمن بيت ابو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له، يعني زلزلة في الناس. يعني زلزلة. وهذا شيخنا انا الى تجربة سابقة مع واحد من بيت طوال، شاب من بيت طوال أسلم في أبو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين وأسلم إسلام جيد يعني أصبح إسلام طيب من 10-12 سنة بعد ذي الأشهر. هذا مثل وضع الأخ نفسه يعني الشقيق كذلك أسلم ورد رجع حيث المسلمين. نعم أقول له ليه سلام الشقيق يعني في سمعت أنه في بيت كركية من حوالي شهرين قتلت ما في جهة، لا أنا في بلد إسلامي من جحمينة. أنا غربت وتخرجت من مدرسة لاهوت كنيسة بالترزيان ذات لحم وكان مفروض أسير كاهن. بعد اطلاعي على الأناجيل الأربعة جيت تتطلع كلية الشريعة، صار عندي قناعات أخرى، قناعات تانية بالنسبة للقرآن والدين الإسلامي القرآن الكريم. فالإنسان عن قناعة لا إلا ناقة ولا إلا جمل، ولكن لازم الواحد لما بيجي بقري معي خطوة بالعكس الوضع كثير خطران. أفضل أنا ما بحكي عن مادي. لا تقول لي إن في سقيات مادية. لا مش مادية. لا ما اسمعني أنا أنت ما بقول لك، هو مثل ما قال لك ذلك الأخ إنه ما في مكان لأمثالك عند المسلمين. أول كلمة غريبة وشديدة وقليلة أدب، يعني قلة أدب أن تقال هذه الكلمة. والله يا أخي شوف أمثالنا اللي عندنا أنها ضعفاء. والله صدورنا لك وظهورنا. وإحنا سنقف معك بإذن الله تعالى. يعني بقصارى جهدنا الشيء اللي نستطيعه